وبعد ان تكلم الحق عن الامثال وما يستحق منها، تكلم في ختام السورة عن تصنيف المؤمنين تصنيفا يحدد مواقعهم من الايمان والانتماء الى الله، ويحدد جزاءهم على هذا الانتماء. فذكر اول صنف منهم في قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض هم المؤمنون. حتى في الايه الثانيه: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. هذا هو الصنف الاول. والذين امنوا ولم يهاجروا ده الصنف الثاني. والصنف الثالث هم الذين يؤمنون بعد ذلك ويجاهدون في سبيل الله. كل صنف من هذه الاصناف تحدد مقامه ووضعه بحكم انتمائه لله. فالذي آمن بالله انتمى انتماء اوليا الى الله، وعلامة هذا الانتماء الاولي ان الله خلقه مقهورا في اشياء ومختارا في اشياء، فجاء في مقام مختاراته واختار منها ما اراده الله منه في قوله افعل ولا تفعل. فكأنه خرج من انتمائه الى اختيار الاشياء الى مراد الله في التشريع بافعل ولا تفعل. ذلك اول انتماء. فالايمان معناه ان تؤمن باله له كل صفات الكمال، وانه خلق لك الكون الذي طرأت انت عليه ولم يطرأ عليك الكون، كأن كونا أعد لك، ثم خلقك مسخرا في أشياء ومن رحمته أن كنت مسخرا، لا اختيار لك، لأن من الأشياء ما لا قدرة لك عليه ولا علم لك به. فلو خلقك مختارا في أن تتنفس فكيف تتنفس وأنت نائم؟ إذن تلك حركة قدرية من رحمة الله أن جعلها كذلك. وكذلك دقات قلبك، كذلك مسار دمك، كذلك عمل كلاك، كذلك عمل كل الأجهزة الداخلية التي لا علم لك بها أولا ولا قدرة لك عليها ثانيا. إذا فمن الرحمة بك أن جعلك فيها مسخرا، ولكن الأفعال التي تصدر منك بعد الفكر فيها والروية تلك أفعال اختيارية. الله جعل لك فيها اختيار، ولو ارادك مكفورا عليها لفعل، لو اراد ان لا يكفر به احد لفعل، ولكنه اراد الحق سبحانه وتعالى بالاختيار ان يترك الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليسأ ومن شاء فليعصي. تلك كلها اختيارات ليعرف من عباده من احب الله، فآثر مراده في التكليف على ما ركز فيه من الاختيار. اذا فالانتماء الاول هو الانتماء الايمان، ولكن للانسان انتماءات اخرى. ينتمي الى وطنه، ينتمي الى اهله واولاده، ينتمي الى ماله. فمن خرج من هذا الانتماء الى الانتماء الى الله هم الذين هاجروا. هاجروا اي تركوا ارضهم واوطانهم واموالهم واهلهم، فذلك انتماء ثاني. الاول الانتماء الاختياري، طرح اختياره وقال ماذا يريده ربي مني افعله، ذلك انتماء في ترك الاختيار. الانتماء الثالث في ترك الوطن والارض والاهل والمال، ولكن بقيت له ذاتية بعد ان يفارق اهله ووطنه ذاتية. هذه الذاتية تتمثل في نفسه وفيما يملك ان ملك، الانتماء الثالث ان يخرج عما ملك فيجاهد بماله. الانتماء الاخير هو ان بنفسه ان يترك الانتماء حتى لنفسه. اذن فعدة انتماءات: الانتماء الاول الى الله بترك الاختيار، الانتماء الثاني الى الله بترك الوطن والاهل والمال، الانتماء الثالث بترك الاموال، الانتماء الرابع ببذل النفس في سبيل الله. اذا فالمؤمن الحق لا انتماء له الا الى ربه. ولكن الذين كانوا في مكة الذين عناهم الله بقوله الذين آووا ونصروا، هؤلاء آمنوا فتركوا الانتماء الاختياري، ولكنهم لم يهاجروا لأنهم ما زالوا في أوطانهم وفي أهلهم وفي مالهم، ولكنهم جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم. إذن فالنقص ماذا؟ أنهم لم يهاجروا. نعم هم لم يهاجروا، ولكنهم هاجروا مع المهاجرين، فهاجر كل واحد بماله وحتى بزوجه إن أراد المهاجر. تلك هجرة جعلت لهم ميزة الهجرة. هجروا أموالهم فقاسموها، هجروا نساءهم فخيروا المهاجر أن يختار من زوجاته ما شاء. تلك قامت سلم. إذا تساوى كذا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل، والذين آووا ونصروا في منزلة واحدة هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا انتماء واحد تركوه وهو انتماء الاختيار. آمنوا فانتموا إلى الله، ولكنهم ما تركوا أهلهم وأوطانهم فلم يأتي منهم الانتماء الثالث. حكمهم إيه؟ قل ما لكم من ولايتهم من شيء. وما دام ما هجروش يبقى لسه لا اشتركوا لا في الجهاد لا بالاموال ولا بالانفس، يبقى لهم انتماء ايه؟ انتماء واحد. الانتماء الواحد وهو الانتماء في ترك الاختيار والذهاب به الى الله يجعل لهم حصه، وعدم الانتماءات الثانيه يجعل عليهم شيئا. فيجعل لهم شيء عليهم شيء. ايه هو بقى؟ قال لك ما لكم من ولايتهم من شيء، انتم مش مطلوبين ان توالوهم ولا حاجه الا اذا استنصروكم فعليكم النصر. يبقى الانتماء الاول اللي تركوه جزاء ايه؟ ان استنصروكم فعليكم النصر. لكن ما لكم من ولايتهم من شيء، لانهم لم يتركوا الانتماءات الاخرى. طب والذين جاءوا من بعد هؤلاء وامنوا بعدين، ان كان في هجرة هاجروا، وما كانش في هجرة هاجروا ما طلق الله، قال لك دول ضيقوا تمام. هذا هو تصنيف المؤمنين. الا ان الملاحظة في السورة أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا إيه؟ ونصروا. ثم تكلم عنهم ثانية فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. الذين يتشيدون الاعتراضات على كتاب الله يقول لك هذا تكرير، الآية لسه بس من سطرين اثنين مكررة ودي هي مكررة. نقول له لا يا أخي، الآية الأولى في التصنيف والآية الثانية في الجزاء على التصنيف. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك مش هم المؤمنون حقا. وبعدين لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى دوك الاول في ايه؟ في التصنيف، ولكن الثانية في الجزاء. الجزاء ايه لدول إيه؟ لهم مغفرة ورزق كريم. فلا تكرار. لكن المتشيد يقول لك ده في تكرار في القرآن وتكرار لسه يبقى لسه طويل، ده آية واحدة وبعدين جبت تكرير. يقول له لا يا حبيبي، انك لم تنظر الى عجز الآية وانما نظرت الى فضلها. والنظر الى العجز والى الصبر هو الذي يحدد الختام. فالصبر يناسبه هذا والعجز يناسبه يناسبه هذا. والذين آمنوا من بعد هؤلاء الأول المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق. مغفرة لأن فيه، لأن هؤلاء لم يوجد أحد لا صبوة له في شيء من الأشياء، ولم يوجد أحد معصوم مثل الرسل. فلهم أشياء، يقول الأشياء دي الهبة دي الأشياء دي من إيه؟ نغفرها لهم. ذلك هو صلب الذنوب، مغفرة ستر. وبعدين قال لهم رزق كريم. كلمة رزق كريم دي ما هو الرزق؟ اولا الرزق ما انتفع به الانسان. ولكن الناس ينظرون فقط الى رزق المادة من ارض وعقار واكل وشرب ولباس، ده الرزق عندهم. لا، الرزق مجموع خلال متعددة، منها ما هو مادي وهو منها ما هو معنوي. فالفضائل رزق، والعلم رزق، والتقوى رزق، والاستقامة رزق، كل دي ارزاق. اذا لما نيجي نتكلم عن الرزق نقول ما به انتفع الانسان. اذا الرزق يكون كويس اذا كسر نفعه لك، يبقى رزق كويس. ازاي بقى؟ جات لي وجبة طعام رزق، انما جالي بستان يجيب لي وجبات متعدده، يبقى دي احسن ولا مش احسن؟ جاب لي دي وبعدين جاب لي ولادي، يبقى رزق احسن. الله، اذا كلما امتد نفع الرزق يوصف الرزق بانه حسن وجميل. رزق كريم ام قال لك ايه ورزق كريم؟ ازاي الرزق وصف بالكرم؟ نشوف ايه الكرم ده. الكرم هو مجموع الاشياء التي فيها محاسن شتى، مش بس الرزق. رب كريم القي الي كتاب. اذا الكريم هو اللي فيه مجموع ايه؟ مجموع محاسن. طب ما هي المحاسن اللي في الرزق؟ الكريم يعني ايه؟ قال لك لانك في الدنيا حين ترزق ترزق رزقان. الرزق الاول رزق مالكش فيه عمل ابدا، هواء يمر عليك فتتنفس مالكش فيه شغل، ماء يحدث عليك من السماء فتشرب، ليك فيه بعض العمل، وهو انك انت تروقه وتجيبه في انابيب، ده موضوع. ورزق من الاكل والشرب والطعام. اذا فالارزاق دي انا ماليش في الهواء، وقد يكون لي في الماء، وقد يكون لي في الطعام. فاذا كان لي من الاسباب ده، انت خدت البذر وبذرته ورويت واستنيت الى ان ينضج وحصدت ودرست وطلعت منه، يبقى انت زاولت الى الرزق اسبابا، زاولت الى الرزق اسباب. يبقى رزق بمقابل اسبابه، فعلت اسبابا فرزقت بها. الرزق الاول انت ما فعلتش فيه حاجة ابدا. اذا انت الاول رزق كريم، كريم خالص، ما ليش فيه رفاعة خالص، انما رزق الثاني رزق ايه؟ مقابل. والكرم هو العطاء دون مقابل. الكرم العطاء، ما تقولش الواحد انا بديله اجرته تقول ده كرم، لا، ده مقابل عمل. لما الكرم ان تعطيها بلا ايه؟ يبقى الرزق الكريم يعني يجي بلا ايه؟ مقابل الرزق ايه؟ الاسباب. يبقى رزق كريم يجي بلا ايه؟ وذلك مفره الجنة. لا نطلع شيئا ولا نحرك ولا نزرع ولا نطبخ ولا نعمل اي حاجه، كلما مر شيء بالذهن والشهادة النفس يجي. يبقى رزق كريم ولا مش كريم؟ يبقى رزق كريم. ولكن الرزق من كريم، ازاي هو وصف الرزق بانه كريم؟ شوف العظمه بقى، عد الكرم منه سبحانه الى نفس الايه؟ الرزق، حتى صار الرزق كريما في ذاته. يعرف عنوانه وانت ما تعرفش عنوانه. رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك. قد يكون المزرعه وتزرعها وتعمل فيها حاجه على ان حاجه منها الرزق، وبعدين تيجي ريح كده تروح مطيره الدنيا كلها، ويجي لك رزق معانا من حته ثانيه. تعرفش عنوان، انما هو عارف ايه؟ ومعرفه العنوان دي زي ما يكون الحق سبحانه وتعالى ضبط كونه ضبطا يحدد للانسان الخليفه متطلبات حياته كلها. كله وجعل له من الرزق رزقا مقسوما ضبطه الله عليه، كما تضبط انت المنبه على الساعه اللي انت ما بتجيش ساعه الساعه وتضرب انت الجرس، لا، هي من نفسه يضرب الايه؟ كذلك الرزق مقسوم لك محفوظ كده، وهو يعرف عنوانك وتم ايه؟ رايحه. ولذلك تعجب انت مثلا تاكل الاكل وتلتج به، وبعد ذلك نفسك تجي لك كده بس قلت ايه؟ تخرجها بره، اللي احنا بنسميه استفراغ، تخرجها بره، تقوم تلاقي طير ياخد منها نقره، ونمله خدت منها نقره، وما شاء الله اللقمه اللي دخلت بقى شفت موزعها ازاي؟ مين اللي وزعها التوزيع ده؟ تجلس كتابونه في الصحراء تنزل شويه ميه،

وبعدين يقول الحجر ده رجمه نقلك من حجر الى حجر، هذا يقدس ويبات وذلك يرجم ويبات. ننقلك من الشائر عشان ايه؟ شون الايمان. سبحنا لما يجوا يعلموا الاولاد اولادنا في الجيش يجي يروح مديله امر كده يجي باللقمه هنا مقف واحد اللقمه هنا واحد اللقمه هنا ولسه قاعد لسه بيغمس كل واحد يوم على ايه؟ على حاله. تلاقي حكمه لا امال الحكمه ايه؟ الانضباط. دي كذا ودي كذا. ولذلك اذا صادف المؤمن الحق اشياء يقف فيها العقل يقول لا ربنا عايز كده وساعه المساله اوعى تشغل عقلك. سيدنا ابو بكر حينما حدث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء، قالوا له ان قالوا لابي بكر صاحبك يحدث بانه ايه عرج به الى بيت المقدس وصعد به الى الايه، ماذا قال ابو بكر؟ أدار المسألة على عقله؟ الإنسان قال فقد صدق. وبعد ذلك جاء بالجواب الأوسع فقال إذا كنت قد صدقته في أن خبر السماء يأتيه في اللحظة أفلا أصدق أن من طلع معه كذا يصنع معه كذا؟ ومن قائل أن السورة التي تلت الأمثال سورة قطيعة وبراءة، سورة الأمثال كانت عهود وسورة براءة نقض بهذه العهود. النقض للعهد يجي بعد العهد ولا لا؟ فجاءت التوبة بعد مين؟ بعد الأمثال. كلام طبيعي. وأيضا الأمثال حينما تكلم الحق عدها مش قال فإن لله خمسة كده، طب الخمس ده نوزعه ازاي؟ فقال لك هنفصله في الصوره دي ونقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره. الله، اذا فكان من الطبيعي ان تاتي سوره التوبه بعد مين؟ بعد سوره الايه؟ الانفال. ولان سوره التوبه تتعرض الى القطيعه براءه من الله ورسوله، ام قال لك البراءه ما تتناسبش مع بسم الله لان بسم الله امان. الله يا بسم الله امان، ودي براءة، ودي ايه؟ براءة من الله ورسوله. ومن العجيب ان السورة استهلت بقول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، واسمها سورة ايه؟ ما قالش سورة براءة، سورة التوبة، مع ان براءة من اسمائها براءة. ليه؟ قال لك لان القطيعة قطيعة رب بيقطع عباده، ولكن لأنه رب رحيم يفتح لعباده الذين أبقوا من الإيمان باب الرجوع إليه للتوبة، فتم السورة سورة التوبة والاستهلال براءة حتى تثبت التوبة البراءة. تثبت التوبة البراءة واسمها التوبة. ولذلك تجد آيات التوبة مكررة يقول إيه؟ لقد تاب الله على النبي والايه والمهاجرين ثم تاب في آية ثانية ثم تاب عليهم لايه؟ ليتوب. ويتوب الله على ايه؟ من شاء. اذا مع ان فيه براءة إيه؟ وقطيعة يفتح باب الايه؟ يفتح باب التوبة. فتح باب التوبة رحمة وقبولها رحمة، وما بينهما توبة العبد. يبقى التوبة لها كم مرحلة؟ ان يشرع الله التوبة تلك رحمة. بالله لو لم يشرع الله التوبة وواحد أسرف على نفسه بمعصية واحدة ماذا يكون موقفه من المجتمع والعالم؟ خلاص ما دام الذنب ده طلعه من الحكاية يفسد ويعمل بقى كل يوم ايه؟ كل يوم جريمة، ما خلاص انتهت. لكن الله يفتح باب التوبة ليمنع شراسة الإجرام من الناس، يقول له لا ده انت تقدر ترجع ثاني. فاذا كان يرجع يبقى ضمننا للمجتمع الامن والسلامة ولا لا؟ يبقى شرع الله التوبة رحمة ثم قبولها بعد ان يتوب العبد. ولذلك يجي الناس يقول لك يا اخويا ربنا بيقول في الكتاب ثم تاب عليهم تاب عليهم ليتوبوا، اللي ده هو يتوبوا وبعدين يبقى تواب. ام قال لك لا، تاب عليهم اي شرع لهم التوبة، فإن تابوا يقبل التوبة. يبقى لله عملين في الحكاية، تشريعها وإيه؟ وقبولها. ولذلك ثم تاب عليه لإيه؟ ليتوب. بقى شرع التوب عشان ايه؟ يتوب. ولما يتوب ايه؟ هو يبقى تواب ايه؟ تواب. ومن عظمة ماشي التاب تواب، يعني انفعل معصية ولا اي حاجة وبعدين رجع لربنا، ما معناها ان الشيطان غلبه مرة ولا نفسه وعلمت معصية ثانية، ما يقولش هي مرة، لان الله لم يقل تائب انما قال ايه؟ تواب، اي حتى للرجاعة المعصية. السورة اخذت حيزا مع المشركين في مكة وحيزا مع اليهود والنصارى وحيزا مع المنافقين، حددت كما حددت المؤمنين في اخر السورة، حددت هنا ايه؟ مواقف المشركين ومواقف اهل الكتاب اليهود والنصارى ومواقف المنافقين. اما الكافر فمنسجم، ملكات نفسه منسجمة، قلبه ما امنش ولسانه برضه ما امنش، يبقى برضه مش متعارف، قلبه زي مين؟ والمؤمن قلبه ولسانه، يبقى ما فيش تعارف، الملكات منسجمة، ما فيش خصومة في النفس البشرية، نفس الواحدة، ده الخصومة لا تفاق من نفس امام نفس، فاذا وجدت الخصومة في النفس الواحدة ماذا يكون الموقف؟ طب ده لما يخاصمك واحد بعيد مش زي ما يخاصمك واحد قريب، خصومة القريب تبقى ايه؟ تبقى اشد. طب خصومة ابنك اشد من الاشد. طب خصومة نفسك لنفسك بقى تبقى اشد الاشد الاشد، هي خصومة في النفس. الكافر مفيش خصومة بين نفسه وملكاته، لسانه ملكة وقلبه ملكة متفقين، والمؤمن متفقين برضه لسانه وقلبه. امال ايه اللي ملكاته متعارضة ومتعاندة بقى وعاملة عداوة في المنافق؟ له لسان مؤمن وقلب، يبقى ملكاته شكلها ايه بقى؟ ملكاته متعاندة متضاربة. ولذلك كان من اسماء السورة دي الحظ الاوفر للمنافقين، لان المنافق بملكات ايه؟ متعاندة. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا هذه السورة فيما تمرد فيه خلق الله على الإنسان. قالت الأرض يا ربي ذلني أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت السماء يا ربي ذلني أن أسكت كتفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرا. قالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على مين؟ ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرا. كل الكون المسخر بالانسان تمرد على الانسان، لم يعجبكم الانسان، لان الانسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود، كل شيء مسخر مسبح لله، الانسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير. فالخادم من الكون تمرد، فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. اذن الكون عجبوش ان الانسان يبقى كده بالشكل، ولذلك اقرأ ان شئت في تصنيف الاجناس في الكون، الجماد النبات الحيوان الانسان، الم تر ان الله يزيد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال تلك جمادات، والشجر نبات والدواب حيوان، ابي الاجناس كلها. طب والانسان قال والانسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، انقسمت عند من؟ عند الانسان، لان له اختيار، فحس رحمة الربوبية بانه ايضا العاصي لك معاه رزق والكافر لك معاه رزق. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك، يبقى ورغم انه اراد بالبراءة الفرق بين الناس نقضوا العهود، فانه سمى السورة سورة التوبة، يعني برضه يمكن ترجعوا لمين؟ يمكن ترجعوا ايه؟ يمكن ترجعوا اليه. قبل ان نسلف ما جاء في سورة التوبة من الموقف من المشركين ومن الموقف من اهل الكتاب ومن الموقف من المنافقين، يحتاج الى ان نفصل الكلام في مسألة التسمية، لان دي مسألة شغلت بال العلماء كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وردت 114 مرة في القرآن، وردت في سورة النمل انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. تجد الاجماع آية من القرآن وآية من السورة. طب والبسامل التي جاءت في اوائل السورة هي اللي فيها الخلاف. اذا آية النمل مجمع عليها آية من القرآن وآية من الايه؟ السورة. طب البسملة الثانية؟ أم أنك دي آيات من القرآن بلا شك، ولكن الخلاف أهي آية من كل سورة ونزلت للفصل أو لابتداء؟ اختلفوا هنا. الجمهور على أنها آية من كل سورة أيضا ونزل للفصل والابتداء، لأن قلنا بس كلمة الفصل، الفصل لازم تقول الفصل أو الابتداء. ليه؟ أم قال لك لأن الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فتأتى فيها حكمة الابتداء للبسملة، أما الفصل ما فيش قبلها سورة أخرى علشان نقول ده فصلت بين الفاتحة وبينها، يوم الدقيق بقى في العلم العليم يقول لا أنت فاتح، أما ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، لأن النزول له ترتيب والمصحف اللي بيمشي بينا له ترتيب. والفاتحة نزلت بعد سورة المدثر، فلأنها نزلت بعد سورة المدثر تبقى فاصلة ولا مش فاصلة؟ تبقى إذن فاصلة. جمهور هنا لما تمسك المصاحف تنتجوا اعتمدوا على أنها آية من الفاتحة، إنما ليست آية من كل سورة، بدليل أنك أنت تجد في الترتيب في سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد، يعني الآية ايه؟ الأولى. والحمد لله رب العالمين الآية ايه؟ لكن لما تيجي في السور الثانية تجد بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش رقم ايه؟ بل اللي خد رقم واحد أول مين؟ يبقى اعتمدوا على أنها آية من مين؟ آية من الايه؟ من الفاتحة، بدليل أنهم رقموا نمرة واحد ونمرة ونمرة. جزا الله خيرا صاحب المعجم المفهر الذي صنع معجما لآيات القرآن بحيث إذا حدث آية تعرف إيه تستخرجها رقمها إيه وصورة إيه. إلا أن من عجيب الأمر واستيلاء النفس على البشر الله سبحانه وتعالى يجعل المؤلف للكتاب ينسى أول اسم هو بسم الله، ما يجيبش الله في الإحصاء. ولذلك تجد في الآية هي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وحطت هو ايه؟ انها نمرة ايه؟ واحد. وبعدين الحمد لله نمرة ايه؟ فلما جيت في الكتاب في الإحصاء عمل ايه؟ ما جابش بسم الله وجاب اول آية الحمد، يبقى نسي ايه؟ يبقى اذا العدد 980 آية فيها الله بالرب و 592 آية بالنسبة الله و 1125 آية بالايه؟ بالجر. تجد الآيات الجر نقصة مين؟ نقصة بسم الله، مش معمولة في الإحصاء. كل عند المعجم المفارق يبقى يفتح الكتاب كده ويقول بعد ما يقول انها اي ستين يقول لا بسم الله ويدينا نمرة ايه؟ نمرة واحد. الحق سبحانه وتعالى صنف في هذه المشركين واهل الكتاب والمنافقين. احنا قلنا في تعامد ملكات مع مين؟ مع المنافق، انما الباقيين ملكاتهم ايه؟ ما فيش فيها تعامد. المنافق يعلن ايمانا ويسره كفرا، يبقى دي ملكات نفسه ايه؟ ولذلك ملونين اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه؟ انما نحن ايه؟ ولما يلاقوا الذين امنوا يقولوا ايه؟ شوف الملكات بقى اللي عملها، يعني الانسان محتقر حتى امام نفسه.

وان انت تمد ايدك على واحدة حلوة وهو يمد ايده على ثلاثة وحشين. لكن لما نيجي للسماء دي ونبعطرها يبقى كل واحدة عيبها يظهر. ادي اسمها الايه؟ اسمها المبعثة. واسمها المثيرة. طب المبعثة ده حجم فوق الارض. والمثيرة اي تغيهيه التراب كده يهيله عشان يطلع المدارك. والحافرة مش بس المثيرة تبقى التراب لين رمز. انما الحافرة يبقى التراب ايه؟ صلب يحط عليه حد ما يطلع الايه؟ يطلع. والمدمدمة المهلكة. فدمدم عليهم ربهم بايه؟ بذنبهم فايه؟ فسواه. وسورة العذاب. لانها جابت كل واحد ودخله ايه؟ ودخل اسماء ايه؟ اسماء متعددة. ولكل اسم ملحق. والحظ الوافر في الاسماء للمنافقين. الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمثيرة والحافرة والمدبسة. كل دي تبع مين؟ تبع الايه؟ المنافقين. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ما هي البراءة؟ البراءة هي انقطاع العصمة. العصمة استمساك. ومن يعتصم بالله لا عاصم اليوم من امر. يبقى العصمة فيها ايه؟ استمساك. فجاءت البراءة لتقطع هذا الاستمساك. العهد اللي الرسول اداه لهم وخدوا عليهم عمل ايه؟ استمساك مرض. فجاءت البراءة وقطعت ايه؟ قطعت هذا الاستمساك. يبقى قطعت الايه؟ العصمة. كانوا معتصمين بمين؟ بالمعاهدة. وبعدين قطعنا المعاهدة يبقى قطعت. ومن ذلك برئ فلان من البيت. الدين كان لازم في الأسر مش تمسك بيه. يوم لما يسده ايه؟ وبرئ من البيت. يعني فكينا الاستمساك اللي كان من الدين في ايه؟ ويقال برئ المريض. المرض كان عامل فيه ايه؟ مش تمسك بيه قوي ايه؟ وبعدين برئ منه. يعني اتفك ايه؟ انقطع الايه؟ انقطعت العصمة او انقطع الايه؟ الاستمساك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريش وعاهد اليهود. ولكن هل وفى هؤلاء لعهودهم؟ ما وفوش بهذه العهود. وما دام ما وفوش بهذه العهود ايظل للعهد قيمة عند رسول الله؟ لازم ينقضه. ما نقضوش ليه من الاول؟ لا، ده نقضه في السنة الكام؟ ده نقضه في السنة التسعة. لان فتحة العام السابق. وما دام فتحت يبقى حررنا المشاعر. وانهدمت الاصنام. حررنا الجيش من الوثنية. يبقى حررنا المكان باستيلاء دولة الاسلام عليه. وحررنا ايه؟ المسجد. بان ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه اصنام. يبقى ده في ان حررنا المسيح. هو الانسان اللي موجود هنا. الانسان اللي موجود لازم لتصفيه. نخلي المؤمنين في جانب ايه؟ والكفار واهل الكتاب والمنافقين في جانب ايه؟ في جانب اخر. حصل ذلك في العام التاسع. حتى لا يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والمكان محرم والمسجد محرم والناس محرم. كل واحد كده. فقال يا اصحاب الحجوم التي كانت بينكم وبين محمد انتم مش اهل للامان ولا الوفاء بالعهود. احنا قطعنا. والقطيعه ليست قطيعه بشريه منا. انما البراءه جايه من مين؟ لاننا يجوز ان نعلم شيئا ويزيد عنا شيء. لكن العالم الاعلى البراءه من الله ورسوله. ما قالش براءه من الله وبراءه من رسوله. ما عادتش البراءه. انما هي ايه؟ براءه ايه؟ واحده. ولو نظرتم الى ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم يجد الرسول كانه ايه؟ ايه؟ مش ده براءة ولا براءة. براءة من الله ايه؟ ورسوله. وما نقمع الا ان اغناهم ايه؟ الله. اغناهم رسوله وما اغناهم الله ورسوله. شرف كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام. براءة من صادرة من الله المشرع الاعلى. ومبلغة من الرسول الخاتم الايه؟ الى الالف. براءة من الله ورسوله. براءة الى مين؟ موجهة لمين دي؟ اللي كان بينه وبينهم معاهدة. اللي هي ايه؟ الى الذين عاهدتم من المشركين. احنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية عاهد قريش. ولكنهم ارادوا بالعكس. لا، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حليف اسمه خزاعة، قبيل خزاعة، وكان لقريش قبيلة ليه؟ بقى فبقى قريش أعانت قبيلة بقى على خزاعة اللي هي خليفة قريش. فذهب عمرو بن سالم إلى المدينة وشكى أمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خطيب المشهور، اللهم إني إيه ناشد محمد حلف أبي وأبيه وأبيك الأسلدة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة وبيتونا بالحصين هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نصرت يا عمرو بن سالم، لا نصرت إلا الأنصار. يبقى هم اللي عملوا العهد الأول ولا لا؟ يبقى مثل هؤلاء يؤمنوا أن يكون معهم عهد؟ يبقى لا، العهد ده ينفصل. إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب العهد عادة يكون بين اثنين، الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه والرسول في بلاده، براءة من الله إيه؟ إلى الذين عاهدتم، الخطاب يبقى للمسلمين، إلى الذين عاهدتم إيه؟ طيب قوله فسيحوا في الأرض، الخطاب كان مع مين دلوقتي؟ الخطاب كان مع المسلمين، إلى الذين عاهدتم، والخطاب لهم، وبعدين قال فسيحوا في الأرض. طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الأرض أربعة أشهر بوجه الإمام. قال المشركين كيف أتى؟ قال بعض العلماء تقدير إيه؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وما دام البراءة قبل من الله كونوا لهم يسيحوا في الأرض مدة كذا. نقول له لا، برفض ذلك على العين والراس، بس المعاهدة بين اثنين وقطيعته ده هيقطع وده هينفتح. يبقى الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب الخطاب المفتوح إيه؟ فسيحوا في الأرض أيها المشركون أمد الكذب. الله، يبقى لازم الاثنين ده أعلى من البراءة، وبعدين قال لهم إحنا مش بارئين منكم من دلوقتي، هنديكم مهلة. هذه المهلة هي إيه؟ شوف بقى سماحة الإسلام، قطع المعاهدة ومع ذلك أعطى مهلة أربعة أشهر عشان ما يقلش إن الإسلام أخذهم على إيه؟ واستعدوا يشوفوا يعني شوفوا مطلعتكم في الأربعة أشهر، وإلا مدته أقل هنديها أربعة أشهر، وإلا مدته أكثر هننهيه لمدته. يبقى شوف سماحة إيه؟ سماحة الإسلام. يبقى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. كلمة فسيحوا تعطي ضمانا ايمانيا، هذه الكلمه واخدها فسيح. طب ساحه يعني ايه؟ معناها ايه ساحه؟ المعنى العام الاولاني التائبون العابدون الايه؟ السائحون. خلاص. طب هي طب ساحه الشيخ وسال الشيخ، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ لما تقول سال الماء، الماء تدفق كده وايه وسال، وانت تشاهده ايه؟ سائل. انما كلمه ساحه، السمنه ساحه، بالله انت تشوف السمنه منتقله كده؟ ده ساحه يعني ساحه ببطء لا يدرى، حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حتى تسمى ايه؟ باقي باقي يا احمد. يبقى ايه السر ده؟ سر ايه؟ طب وايه يعني معناها كده؟ ام قال لك مش سر؟ ام قال لك سر وانت مطمئن على مهلك؟ ومطمئن ملا امين مش هناخدك على بره، اذا ادالك اربع اشهر يعني تمشي فيهم على خير على راحتك، ما انتش خايف لحد يدركك ولا حد يلحقك ولا حد يرفع عليك فيسكن، وانت ايه؟ سيح. ما قالش ايه؟ سيح. فسيحوا في الارض اربعة اشهر. اذا العبد بعد ان قطع اعطي الذين قطع عبدهم اربعة اشهر يسيحون فيها آمنين مطمئنين لا يتعرض إليهم أحد حتى يعرفوا كل إيه أمرهم ويستعدوا للمواجهة الآتية. الأربعة أشهر دي برضو العلماء حينما جاءوا في تحديد الأربعة أشهر، واحد نظر إلى النزول، طب نزل في شوال، يبقى عد الأربعة أشهر كده، شوال ذي القعدة وذي الحجة صحة. واحد تاني قال يا اخي النزول مانع المهم من ساعة البلاء ده هم ما بنلموش الا في الحج لان حيلوا اذانهم الى الله ايه الى الناس يوم الحج الايه يبقى لازم تحسبها من امتى من ساعة البلاء ام قال لك طب البلاء كان يوم الحج الاكبر طب يوم ايه يوم عشرة اللي هو يوم العيد يوم عشرة ايه الحج خدها بقى من عشرة الحج العشرة ايه محرم ابي شهر من عشرة محرم لعشر سفر ابي ايه شهر من عشرة سفر لعشر ربيع اول ابي ايه شهر من الى عشرة ربيع الاخر ابي اربعة اشهر واحد قال لا ده بدأت من القعدة من عشرة القعدة مش من عشرة الحجة قال لي شوف بقول يوم الحج الاكبر قال لك انت فاتك ان ذلك كان عام النسيء موجود فيه يأخر النسك ويقدم النسك ما على كيفهم انما النسيء زيادته وكفر يحلوا له عامل ويوم ليوافقوا ربنا مش عايز 14 شهر الشهر ده احنا مزنوقين وعايزين نحارب هنأجله شهر ثاني الله فكان النسيء ام الحج في هذه السنة كم امتي كان في القعدة عشان حكاية مين حكاية النسيء ما دام في القعدة يبقى بدل ما ينتهي في عشرة من ربيع الاخر يبقى ينتهي في عشرة من ربيع ايه؟ من ربيع الايه؟ الاول. لا الاربع اشهر دول هيبقوا اشهر ايه؟ حرم. مفيش سؤال ما فيهم كده. قام قال لك الله طب اشمعنى قال لك ليوافق العدة اللي ربنا عاملها في الايه؟ عدة في الشهور عند الله ايه؟ 12 شهر في كتاب الله منها اربعة. اكثر حاجة عملها ربنا اربعة اشهر واحنا اديناكم اللي ربنا ايه؟ اللي ربنا. يبقى دي اشهر حرم بيلتمس على بعض الناس يقول لك فيهم رجب بعيد ام قال لك لا ده حرم التأبيد اللي هي ايه دي ودي حرم المناسبة حرم للعهد بس ليك مش حرم تأبيد انها تبقى محرمة لا بس حرم التأبيد يعني محرمة الايه دائما والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعصم دماء الناس من الناس ونظرا الى ان الحروب بينهم بقت تستمر لكذا بالاربعين سنة والمحارب ليه بتمتد الحروب لان مفيش نصر حاسم يقال المعارك بتنوع ده مرة يتنصر وده مرة يتنصر وده نص نصر وده يتسل وده وإلا لو استمرت بنصر حاسم يقضي على المهزوم يكون تستمر يشتري استمرارها المدة دي ايه انها سجال هنا وهنا مفيش حاجة حاسمة فصلت الايه الموضوع فكان الناس يستطيلون الحرب قول الحق فسيح في الارض عبر بكلمة فسيح عن سيره لان الثغر قد يكون على مهل ولكن الساحة تأتي بمهل اكثر من مهل السير على مهل وده معناه اي سيروا امنين مطمئنين فلن يعترض طريقكم احد ولن يرصدكم احد ولن يرصدكم احد والاربعة اشهر قال لك الله اعطاهم اربعة اشهر ويصيروا امنين قال لك ليه لان الذي يتعجل مع خصمه يكون هذه فرصة ان تهزها منه فما اجلوش اربعة اشهر كنت هاجل شهر او يصح ان انا ما اجلش خالص اولا انقطعت العهد من اليوم وانتهى اما انك لا انما يفعل ذلك الضعفاء ولكن القوي لا يبالي بمد الاجل الى الخطر لانه قوي عليه يستطيع ان يجيء به في اي ايه في اي وقت سيح اربع اشهر ولكن اعلموا انكم لا تعجزون الله لا تفوتونه من اعجبه اي ايه اعجبه اي ايه جعل بعد القدرة عجزا فلان اعجب فلان يعني ايه جعل القدرة التي كانت فيه ايه ضعيفة عاجزة ولذلك كل شيء معجز شرط للمعجز القرآن حينما جاء معجزا لمن معجز للعرب يبقى اعجز القرآن العرب ده اعجز القرآن العرب بشهادة لهم ليه ام قال لك لانهم امة فصاحة وامة بلاغة وربنا ما يتحداش الضعيف انما يتحدى مين يتحدى القلب

ولذلك الحق يقول لك ايه؟ صم بكم. صم ما بيسمعوش بكم. يبقى لازم امر طبيعي هيتكلم يقول ايه؟ ما هو مش عارف ولا كلمه هيقول ايه. حتى القارئ يمكن واحد يقول لك ده وسيله الاعلام قراءه، يقول له لا يكون قارئا الا بعد ان سمع. هنقول له الف ب ت ودي مش عارف ايه ودي مرفوعه. لازم يسمع الايه؟ يسمع الاول. فكل بلاغ واعلام يقول بالايه؟ بالسمع والاذن. ولذلك الاذن هي الاله الادراكيه الوحيده التي تؤدي مهمتها اول اداء في الانسان. نقول ان الوليد المولود لو جئت ساعه الميلاد بتاعه واشرت باصبعك نحو عينه ماذا يصنع؟ ما يرمش الله. لكن لو صرحت في ريحه فيه يسمع. ولذلك قلنا القرآن دائما حين يتكلم عن وسائل الإدراك في النفس الإنسانية اللي هي عمدتها الأذن واحدة، والعين أدي الثانية، والفؤاد اللي هتتجمع فيه الأحاسيس كلها. لذلك يقول إيه؟ جعل لكم السمع والأبصار. سمعكم وإيه؟ طب كلها لازم السمع يجي قبل مين؟ لان البصر ده ما يجيش الا بعد اربع ايام بعد خمسة عشان العين تؤدي مين. والعين قد تستقبل الناس بها اشياء متعددة. واحد ما يحبش يشوف المنظر ماذا يصنع؟ يغمض عينه. طب واحد مش عايز يسمع اللي بيصوت ده يعمل ايه بقى؟ ما فيهاش آلة ذاتية، انما فيه آلة تانية تيجي كده ويعمل يجعلون ايه؟ اصابعهم في اذنه. انما العين لوحدها تغمض. ولذلك جاء السمع دائما مفردا، انما الابصار جت متعدده، لان انت تشوفه ده ما يشوفش وده يحب يشوف وشه كده متعدده. وايضا السمع هو الاله الادراكيه الوحيده التي ايه تؤدي مهمتها في الانسان اول اداء، وهي الاله المصاحبه للانسان دائما. العين اذا نمت لا ترى، ولكن الاذن اذا نمت وبها الاستدعاء. اصحى يا جدع اخبط لي مش عارف ايه الاذن ايه. يبقى هي اللي بتؤدي ايه؟ هي اللي بتؤدي مهمتها دائما واولا، دائما وايه؟ واولا. ويتوحد المدرك من السمع. واحد يقول صوت يبقى الكل حي ايه؟ يسمع. عندما تعمل منظر ده يشوفه وده ايه؟ ما يشوفوش. ولذلك دي مفرده ودي دائما ايه؟ ودي دائما جماعه. والسمع هو المصاحب للإنسان دائما حتى في النوم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أهل الكهف، الله يريد أن ينيمهم كم سنة؟ 300 سنة وزاد 9. قد الله 300 سنة وزاد 9 ده أقصى ما ينام الإنسان يوم أو بعض يوم. ولذلك حينما استيقظوا قالوا إيه؟ قعدتوا قد إيه؟ ما حدش يقدر يستخر عيال يوم او بعض يوم، لان النائم لا احصاء له في الزمن. ملوش احصاء لك يوم او بعض ايه؟ بالله لو انهم راوا فأو وجوههم متغيره عن ساعه النوم، يعني كانوا نايمين وهم شباك. وبعدين لما صحوا كده لا ادى شارب ولا دبقني ولا ادى. كانوا يقولوا عمود ده بقى تتسع لهذا. انما دل على انهم شافوا بعض وهنا ايه؟ زي منامهم يوما او بعض ايه؟ طب واللي هينيمهم بقى 300 سنه دول؟ والنفس الانسانيه ما تنامش الا يوم او بعض يوم، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء فيها هزيم رياح ورعد وبرق واصوات حيوانات مختلفه. ازاي ده؟ قام قال لك علشان كده، عشان يناموا نوم هادي مستقر، منعنا الاله التي تسمع، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا لو ما كانش كده كان يبقى الحكايه ايه؟ كان يسمعوا من قوم المعيد ولا يستقر لهم نوم ابدا ولا اي حاجه. العلم الحديث اثبت لنا كل هذا في وظائف الايه؟ الاعضاء. والعلم الحديث برضه اثبت لنا حديثا ان الرجل الذي ينام بمرض من الامراض في فراشه، مش المرض بس هو الخوف منه، ما يترتب على النوم في فراشه من ايه؟ اسمها يسموها ايه؟ بتاعه الفراش دي، قرحه الفراش. قرحة الفراش هي اللي بتتعب في النوم الطويل. يوم ربنا عشان يقول ده انا هنيمهم مش نوم طويل زي ما ينام المريض شهر ولا شهر ونص، ده انا هنيمهم 300 سنة وايه؟ وتسعة. يوم يقول ايه؟ ونقلبهم. ذاك اليمين وذاك الايه وذاك الشمال عشان الايه يعني جاي كده في المنطق الايه منطق التجريبي في المنطق الايه العلمي. واذان ولذلك ساعة ما تسمع كل بلاغ يكون باللسان. شوف بقى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحققت. اذا السماء انشقت واذنت اذن يعني ايه يعني بمجرد ما سمعت انشقت على طول واذنت ليه لربها وايه وحققت. واذان من الله ورسوله الى الناس. اذان من الله لانه المشرع الذي اعلم رسوله ادي اول اذان. والرسول الذي اعلم عليا وعلي الذي نادى ونادى في الحج. واذان من الله ورسوله الى الناس. الله مش الى المشركين بس. اذان من الله ورسوله الى الناس بعد البراءة ما كانت لمين للمشركين. أم قال لك لا للناس اللي لهم عهدة واللي ملوش المؤمن وغير المؤمن. ليه؟ ليرتب كل واحد من الصنفين موقفه بالنسبة للآخر. الناس كلهم يبقى المسلم هياخد اننا قطعنا العهد واللي المعاهد عارف اننا قطعنا العهد واللي مش معاهد عارف اننا قطعنا الايه. يبقى بلاغ لمين للناس ايه للناس كافة. وحين يريد الله اعتدال الميزان في ايد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم انك للمؤمنين انت للعالم اجمع. ده المؤمنين هم العصمة الذين يقفون موقفا واحدا مجاهدا ليحكموا حركة الارض بمنهج السماء لينتفع منها مين المؤمن ومين والكافر الاثنين مادام هيعملوا حركة الايه حركة الارض يعدلوها الكل حيلتفع منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلتفع الى هذه المواطن بس مش للمؤمنين وللمؤمنين منهج ليطيعوه. انما الاثر المنهج يبقى للناس مين للناس كافة. ولذلك انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس ايه بما اراك الله لتحكم بين الناس مش بين المؤمنين لا بين الناس عشان تعدل ميزان حركة الحياة في الايه في الارض. واذان من الله ورسوله الى الناس ادي تعميم تعميم في المكين وهم الناس. وبعدين تعميم في المكان وهم الحج لان فيه الناس ايه الناس كلها يوم الحج الايه الاكبر. ليه؟ لانه ده مجموع له الناس والرسول صلى الله عليه وسلم موكب رسول وحيسمعوا منه. وده الحج ده قال في الاكبر الناس مختلفين الاكبر مين اما لك لانه هو ده الحج الوحيد اللي اجتمع فيه مين الكفار وهي المؤمنين. انه بعد كده هيبقوا مين هيبقوا المؤمنين يبقى جمع كل الايه كل الناس. او الحج الاكبر اللي هو الحج دي عرفة يعني موقف ايه عرفة لانه يزيد عن العمر ايه انه لا مش عرفات بس انه محدد زمانه والعمرة لا تحديد فيها خلاص. وجائز فيه نطق وهو الوقوف ورك يبقى يسميه الحج الايه الاكبر. ولكن حينما نقرأ المفسرين يقول لك قال الحج الاكبر علشان يخرج الحج الاصغر اللي هو ايه العمرة اللي هو نقول له كلمة الحج الاصغر لا تناسب العمرة. انت صحيح خدت المقامات كثرة او قدرا بان فيه اكبر ومقابله ايه اصغر وفيه كبير ومقابله ايه صغير فانت جبت الطرفين الاكبر وقبله مين الاصغر. لكن دي موقف كلامه نسب ما تقولش عليه الاصغر والحج الاكبر وحج كبير. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اهو الحج الاكبر مين ده هو ايه بقى ام قال لك ده يوم عرفه. واحد قال لا ده يوم الايه النحر لان يوم النحر يوم عرفه صحيح فيه وقوف وركن لكن يوم النحر فيه ايه مناسك كتير فيه من الجمع وفي خلق في تقصير وفي ايه طواف الافاضه كل ده. وقال بعض منها ايام الحج كلها يوم الحج. طب وسمها يوم ليه؟ ام قال لك على طريقة العرب في اداء الحدث الواحد لظرفه الملائم. الم يقل الله سبحانه يوم حنين ويوم بس كتا لحظة يوم طيب ما بنقولش في اللغة العربية يوم بعاث. طب يوم بعاث قاعد قد ايه؟ يبقى قاعد مدة طويلة. فيطلق اليوم ويراد الظرف الجامع لحدث كبير من الاحداث. فيبقى كل ايام الايه؟ كل ايام الحج. او ان الاعلان كان في عرفة وبلاغ الاعلان من الناس الذين سمعوا من علي. كل واحد يشوف تجمع يقول انت ما تدركش الله ايه قطع العلاقة بينه وبين مين وبين الصغار عليهم ايه تجمع. يبقى اذا من الله لرسوله ومن رسوله الى علي ومن علي للمؤمنين ومن المؤمنين من سمع لمن لا يسمع ان الله بريء من المشركين ورسوله. طب ما دام بريء حساس القطيعة جت ولا فيش بقى ابدا ما فيش يعني ابدا من نرجع فين ابدا هو رب وان تبتم الله ادي الرابعة بتاعت التربة وان تبتم فهو خير لكم وان توليتم ما تبتوش يعني وظلمتم على ما انتم عليه فاعلموا انكم غير معجز الله وغير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. ان بشارته ضد النزاره انزل وبشر الاثنين اخبار بس الانذار اخبار بشيء يسوق زمن لم يات بعد. انذرتك ان يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. والبشارة برضو اعلان بخبر يسر بس مش وقت ده هيجي بعدين. طب وهل لما نقول بشر تبقى دي بشارة ولا نزارة؟ لا كانت نزارة. ام قال لك افوده بقى جمال الاساليب ساعة ما يقول انت ان تبتم يبقى خير لكم وبعدين وبشر يوم يفهموا ان فيه ايه اللي فيه عفو حيجي لهم ولا اي حاجه لهم ايه تنبسط النفس الى نبأ صار. فاذا انبسطت النفس الى نبأ صار جاء النبأ فوجد انه ايه نبأ. يبقى العمل فيهم كما عملت انبساط نفسي وانقباضها هات واحد عطشان وقاعد ما شربش يوم ولا اثنين وبدون لك من فضلك تديني كوبا ماء فتروح انت وانت مش عايز تسقيه تقدر تقول له لا ما نش جايب لك فانقطع عمله وتنتهي المساله. تقول له حاضر افشل وتنك رايح جايب كوبه الماء وماشي لحد كده ومدد ايدك له وبعدين هو خد عشان يناولها كده رحت ماسكها وايه وده ليه تبقى تبقى حسره بعد النفس ما انبسطت الى ان لله هيجي انقطع الرجل كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت. تبقى الناس على الاخر اذا فبشرهم بعد ان يبقى ليه معناه انه لا يريد ان ينذرهم لان الانذار يبقى بلذعه واحده ولكن البشاره تاتي بكم لذعه؟ بلذتين ابتداء المفلح وانتهاء الميت وانتهاء الميت. ولذلك ايه وان يستغيثوا طب بس كده خليك وان يستغيثوا يغاثوا مع يغاثوا دي مش فيها فرق فيهم يغاثوا بماء كلموه ياتي الوضوء بلوى كبيره قوي. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. العذاب مرة يوصف بأنه عظيم ويوصف بأنه عذاب مهين ويوصف مرة بأنه عذاب أليم. ليه؟ أم قال لك لاختلاف المعذبين لأن في واحد عذبه ما شئت بس ما تهنوش ودين إهانة بسيطة تبقى صعبة عليه واحد جبتته لا الله. اذا انت في واحد الاهانه يتعبه وفي واحد العذاب يتعبه وفي واحد قله العذاب تتعبه وفي واحد ما يتعبوش الا عذاب عظيم هو اللي بيقع وتكبر ومتأذى وايه يعني مش عارف ايه اللي بابا على قفاه واللي بابا وما ايه يعني خد على قفاه ايه يعني لحد ما ينحى. يبقى اذا لازم يوصف العذاب بتاعه مره يوصف بانه اليم مرة يوصف ايه ومرة يوصف بانه ايه عظيم عشان كل واحد ياخد ايه ياخد مقاسه في العذاب. الله يبارك فيك. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. استثناء أول آية هي استثناء الآية وجاي استثناء أي أيوة أملك أهيج بقى عظمة القرآن ما يخليش واحد يقرأ حاجة ويسيبها تلك لازم يتصل. يبقى براءة من الله ورسوله إلى المشركين إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا دول اللي عاهدتوهم وكانوا أملاء على العهد دول ما تقطعوش بهم عهدهم وخليهم حتى يستوفوا إيه يستوفوا الإيه المبدأ. ودول بقى إيه بنوا ضمرة وبنوا كنانة ما حصلش منهم حاجة فقال لهم خذوا عهدكم إلى مدتكم. واحد يقول لي يا سلام أول آية يجي استثناء مع أن الاستثناء يقتضي مستثنى منه ثم تقول لي هو المستثنى منه إلى المشركين إلا مين؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الإنقاص ينقصوكم الإنقاص معناها تقليل الكم وتقليل الكم إما في الزواج وإما في متعلقات الزواج. ينقصوكم في الزواج لأنهم يقتلوا منكم حاجة ينقصوكم في متعلقات الزواج يطرد لكم تجارة يطرد لكم ماشية يعمل لكم أي حاجة يسرقوا أسلحتكم. يبقى فيه الإنقاص مرحلتين مرحلة في الزواج ولا بالقرض مرحلة إيه في تابع الزواج اللي هي الأشياء المملوكة ودي تبقى إيه المرحلة الثانية. لم ينقصوكم الزواج أن لم ينقصوكم شيئا أي شيء أي شيء إن كان زواج ولا متعلقات ايه ولا متعلقات زواج. ما دام امنوا ولم ينقصوكم شيئا يكفي ان لا ينقصونا شيء. قال لك ولا اغرس بك حد ولا وقفوش واحد على انه يعمل معاك عمليه الانقاذ لا هو عمل ولا شجع عمل ايه من يعني ولم ايه يظاهروا عليكم احدا. يظاهر يعاود كلها مأخوذة من مادة الظهر من مادة ايه الظهر. الظهر هو الآلة التي تتحمل اكثر من اليد. يعني تجيب مثلا شوية ما تقدرش تشيله فيها بايدك انما لو الوضع على ظهرك تقدر تشيله. ولذلك الظهر يستحمل الظهر ايه يتحمل. ولذلك في المثل العام إما التلوث ده وينزلش على مصر. يبقى إذا الظهر المعونة كل المادة تتاخد من دي فأصبحوا إيه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا إيه ظاهرين يعني عالين. لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصة النبي مع النساء قال إيه يعني لما تأمروا بقى إيه عليه وبعدين قال لهم بقى انت امرتم عليه رأت ربه ان طلقتم لأن يرجي له ايه وان تظاهر عليه فان الله ايه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه ظهروا.